على انها حرف، والصحيح ان في نفس البيت اسم كذلك، فليس لهم دليل في هذا البيت. ان شاء الله الكلام على هذا المؤخر في القصر اللي ذكر الخلاف نذكر ان شاء الله هناك احسن. فالان عندنا ثلاثة شاهد على مهما، الشاهد الاول هذا هو، والثاني ما هو موجود في التحفة، وانك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم اجمع، وايضا ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلمي. فالشاهد مهما جزمت فعلين، وهي كما علمت موضوع لغير العاقل كما ثم ضمنت معنى الشاهد. قال رحمه الله تعالى: وإدمى. وإدمى وأصلها إد ثم زيدت عليها ما، فهي الصحيح من أبوالهم أنها اسم، وهي ترجيح ابن هشام في قطره، الصحيح أنها اسم، وهذا الذي عليه ابن هشام في القطر. تأتي أن المؤلف رجح فيها الحفية. نعم ما إن شاء الله اسم ما خلاف، لكن راجع فيها الاسمية. طيب قلنا إدمى أصلها ماذا؟ إد زيدت عليها ما، ولا تكون جازمة إلا مع ما، لا تكون جازمة إلا مع ما، أما من غير ما إد وحدها فلا تكون جازمة، فلا بد من زيادة ما بعدها حتى تكون جازمة. وأدوات الشرط من حيث زيادة ما على ثلاثة أقسام، أدوات الشرط من حيث زيادة ما على ثلاثة أقسام، منها ما زيادة ما واجبة بعدها، لا بد أن تزاد ما بعدها وإلا لا تكون جازمة، كإذما وحيثما. كإذما وحيثما هذان أو هاتان الكلمتان لا تكونان اثنين أو لا تكونان جازمتين إلا ماذا؟ إذا زيدت بعدهما ما، إذا زيدت بعدهما فهو لا يكونان جازمين، أما إذا لم تزاد بعدهما ما فلا يجزما أو فلا يجزمان. واضح؟ كلام قلنا إذما أصلها إيش؟ إذ زيدت عليها ما، ثم زدنا فائدة وأن ذا الشرط من حيث زيادة ما على ثلاثة أنواع، فمنهم زيادة ما واجبة وهي إيش؟ لا تكون جازمة إلا بما، إذ ما وماذا؟ وحيث ما، لابد من زيادة ما، ومنها ما زيادة ما وعدمها وعدمها ماذا؟ جائزة، يجوز لك أن تأتي بما ويجوز أن تتركها، وهي أين؟ نجري بس بحكم، وهي أين؟ نعم جائز، نعم الأول تقول أدوات الشرط تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث اتصال ما الزائدة بها. من حيث اتصال ما الزائدة بها وعدمها، وعدمها من حيث عدمها، لأن حيث لا تضاف إلا للجمل ما يصلح من حيث عدمها، وعدم اتصالها من حيث اتصال ما زايد بها وعدم اتصالها. ثلاثة أقسام اكتبتم هذا، أدوات الشرط تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث اتصال ما زايد بها وعدم اتصالها. الأول ما اتصال ما بها واجب، الأول ما اتصال ما بها واجب وهي اثنان، فهما اثنان وهما اثنان وهما اثنان إذما وحيثما. والثاني ما اتصال ما وانفصالها، والثاني ما اتصال ما وانفصالها جائزان، والثاني ما اتصال ما وانفصالها جائزان، وهي خمسة، وهي خمسة، إن ومتى، إن ومتى وأيانا، إن ومتى وأيانا وأي وأي وأين، إن ومتى وأيانا وأي وأين، هذه خمس أدوات اتصال ما بعدها جائز وليس بواجب. والثالث من انفصال ما عنها واجب، والثالث من انفصال ما عنها واجب اي لا يجوز زيادتها بعدها، والثالث من انفصال ما عنها واجب وهي من وما وهي من وما ومهما وأنا. وهي من وما ومهما وأنا. هذه أربع أدوات انفصال معنى واجب، لا يجوز أن تزيد بعدها ما. كيف أنت صحة القيمية والكفراوي أيضا. القيومية نسيوني أجرمية سحاب القيومية. القيومية والكفراوي أيضا سحاب القيومية 103 والكفراوي 72. طيب يا اخوان، هذا بالنسبة لزيادة ما على ثلاثة اقسام كما علمت. طيب، واما اثناء فقلنا الاصل هي اثناء زيدت عليها مالا ما وزيادتها كما علمت مالا واجبة جائزة. واجبة اي ان اذ لا تكون جائزة الا مع ماذا؟ مع ما الزائدة وثلاثة حيث ومتى مشاهد الكلام على ذلك. والصحيح فيها انها اسم بمعنى متى، انها اسم بمعنى متى، اذ ما تقم اقم اي متى تقم اقم، متى تقم اقم، هذا هو الصحيح والذي عليه ابن هشام رحمه الله تعالى. وإلا منهم من يقول هي حرف تئن، حرف تئن، فاذا قلت اذ ما تقم اقم معناه ان تقم ايش اقم، معناها ان تقم اقم. لكن الذين يقولون بالاسمية يقولون هي في المعنى كمتى، في المعنى كمتى ظرف، واضح. فاذا قلت اذ ما تقم اقم معناه ايش متى تقم أقوم. فإذا إذ ما في محل نصنع الظرفية الزمانية، في محل نصنع الظرفية الزمانية، واضح. الذين يقولون بالاسمية هذا هو يقولون كمتى، والذين يقولون بالحرفية فإن معناها معنى إن، هي حرف كإن. قال نحو إذ ما تقوم أقوم، اسم صرف لازم مبني في محل نصب على الظرفيه، على من يقول بالاسميه، على من يقول بالحرفيه لا محل له من الاعراب. اذ ما حرف شرط جازم لا محل له من الاعراب. باب مجزوم باذ ما، نعم. وهو فعل الشرط، والفاعل بما لم تستقدره انت وجوبا. اقوم جواب الشرط مجزوم باذ ما على مجزمه السكون، وفاعله ضمير متصل تقديره انا وجوبا. فانت الشاهد هنا اذ ما جزمت فعلين، لا منصوب على الظرفيه لانك متى، منصوب على الظرفيه العامل فيها هو فعل الشرط الذي بعدها لا محلها. اما اذا قلت بالاسميه فهي منصوب على الظرفيه الزمنيه والعامل فيها هو فعل الشرط الذي بعدها، فعل الشرط هنا هي كمتى، ومتى يعمل زيادة عن الشرط. طيب، قال وأي نحو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأي بحسب ما تضاف إليه، أي هذه المذكورة بحسب ما تضاف إليه، فقد تكون لغير العاقل إن أضيفت لغير العاقل. أي الدواب تركب أركب، أي الدواب تركب أركب، وقد تكون للعاقل ان يضيفت الى العاقل. ايهم يقوم اقوم معه، او اي الرجال يقوم اقوم معه، فتكون هنا للعاقل. وقد تكون للمكان اي ظرف مكان ان يضيفت للمكان، مثل اي مكان تجلس اجلس. وقد تكون للزمان ان يضيفت للزمان، اي يوم تكون فيه اقوم معك، واضح الان. فاي بحسب ما تضاف اليه، ما نقول هي للعاقل او لا نقول هي لغير العاقل فقط، او لا نقول هي للزمان فقط او للمكان فقط، لا نقول هي بحسب ما تضاف اليه، اي بحسب ما تضاف اليه. فان اضيفت للعاقل فهي ايش؟ للعاقل استعملت، مثل اي رجل يقوم اقوم ماذا؟ معه. اي رجل يقوم اقوم معه. وان اضيفت لغير العاقل فهي لغير العاقل، اي الدواب تركب اركب. وإن أضيفت للمكان فهي إيش؟ فهي ظرف مكان، أي مكان تجلس أجلس. وإن أضيفت للزمان فهي ظرف إيش؟ ظرف زمان اي يوم تصوم اصوم ايش مات اي على حسب يعني ما تضاف اليه فان اضيفت الظرف لفتها اي يوم اي مكان واضح وان يعني بالنسبه للاعرابيه ان شاء الله نؤخره واضح هو الاعراب ماخوذ من هذا من الكلام هذا ان شاء الله نؤخره في الاخير واضح الكلام هذا هو واضح اي الان للعاقل ام غير العاقل يا محمد ليش نقول لكن نقول بحسب ما تضاف احسنت بحسب ما تضاف اليه فان اضيف العاقل فهو وانه يضيف لغير العاقل فهي لغير العاقل لا لغير الزمان فان اضيفت للزمان فهي للزمان وان اضيفت للمكان فهي للمكان فان اضيفت لزمان او مكان فهي ظرف ان اضيفت لزمان او مكان فتنصبها فتقول اي مكان تجلس اجلس تنصب على اي شيء على الظرفية ايش المكانية والعامل فيها الفعل الذي بعد فعل الشر واذا ضفت الى الزمان نفتت على الزمانية اي يوم تصم اصم معك واي يوم تذهب اذهب معك واضح نعم هذا واضح بالنسبة للظرف تنصبه مباشرة تأتي مفعول به اي التواف تركب اركب اي مفعول مقدم هنا كيف تأتي مبتدا اي يوم يقم اقم معه ان شاء الله نأخر الاعراب كيف ما لا وضعت للضمير وضعت للظاهر ما في مانع لا على حسب الفعل الذي بعده ان كان متعديا اي رجل تبرك ابرك فتنصب على المفعوليه وان كان لازم ترفعها اي رجل يقوم اقوم معه اي رجل يذهب اذهب معه على حسب الفعل الذي بعدها على حسب ما بعدها وعلى حسب ما تضاف اليه اما اذا اضيفت للظرف سهل تنصبها مباشره فكان مكانا او زمانا مكانا او زمانا ما تضاف الفعل المصنع ما هي مضافه للفعل يعني ما زايده ما هي مضافه هنا الى الفعل مضافه في المعنى اما في اللفظ فهي مجرد اي الاسماء تدعو واضح فهي مضافه معنى فاي تلازم الاضافه معنى تلازم الاضافه في المعنى نعم اما في اللفظ فقد تضاف وقد لا تضاف اما المعنى فهي دائما مضافه معنى دائما كما يقول ابن عظيم اي الشرطيه والطلب بها جائز كما تقدم في التقسيم ليس بواجب فاذا رايت ما بعد اي فهي زائده وزيادتها جائزه قال رحمه الله تعالى واي نحو اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى نبقى هذا اصلا انت اي اسم اسم شرط جازم يجزم فعلين منصوب على المفعوليه وعلامه نصبه فتحة الظاهرة على آخره وهو الوحيد من أدوات الشرط مغرب وإلا أدوات الشرط جميعها مبنية ما عدا أيا فهي معربة وما زائدة وتدعو في المضارع جزم بأيا وعلام جزمي حذف النون وهو فعل الشرط والواو فاعل وفله الاسماء الحسنى الفاء رابطه او واقعه في جواب الشرط وله تعلق بمحذوف خبر مقدم والاسماء مبتدا مؤخر والحسنى صفه وجمله فله الاسماء الحسنى ما محلها من الاعراب في محل جزم جواب الشرط احسنت وهذا من المواضع التي فيها جواب الشرط غير جملة فعلية او غير فعل واضح غير فعل كما تقدم معنا ان قوله فعلين من باب ايش التغليب بدليل هذه المواضع التي ياتي فيها جواب الشرط غير فعل جواب الشرط غير فعل كما ترى الان فله الاسماء الحسنى هذه جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط طيب هذا خلاصة الكلام على اي قلنا وهي الوحيدة معربة من ادوات الشرط والبقية ماذا مبنيات والبقية مبنيات قال رحمه الله تعالى ومتى وهي اسم موضوع للدلالة على الزمان. اسم موضوع للدلالة على ماذا؟ على الزمان، أي أنها ظرف زمان ثم ضم إلى معنى معنى الشرط فأصبح جازما، وإلا في الأصل هي ظرف، هي في الأصل ماذا؟ ظرف، لكن ضمنوها أحيانا في بعض المواضع ضمنوها معنى معنى الشرط فأصبحت جازما وعدة من أداة الجسم. واضح؟ فإذا متى دائما إيش في الإعراب؟ متى دائما في الإعراب إيش؟ منصوبة على الظرفية الزمانية، دائما تقول فيها هكذا منصوبة على الظرفية ماذا؟ الزمانية. واضح؟ والناصب الأول فعل الذي بعدها فعل الشرط، لأنها في الأصل هي ظرف للزمان، ظرف للزمان ثم ضمن معنى الشرط فأصبح جازما. طيب هذا بالنسبة لمتى. وكما يقول الشارع هنا نعم اسم اسم، كما يقول الشارع لا بد من اتحاد زمان الشرط وماذا والجواب، لا بد من هذا، من اتحاد زمان الشرط وماذا والجواب. اما ان تقول متى زرتني، متى زرتني اليوم ازرك غدا، هذا ما يصلح، هذا الكلام ما يصلح. الاختلاف ايش؟ الزمان، الاختلاف زمان، فلا بد من اتحاد زمان الشرط وماذا والجواب، لا بد. وهي اسم فما تقول باتفاق ما جاء احد بالحق فيها اسم، وبالنسبة لإعرابها على الظرفية دائما على الظرفية، هلا مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. طيب قال كقوله متى أضع العمامة، متى أضع العمامة تعرفوني، وصدره أنا ابن جلاء وصلاة السلاية، متى أضع العمامة تعرفوني. هذا محمد متى أضع، نعم احتمد متى أضع. نعم طيب فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم علامة جزم تكون حركة الانتقاء ساكنة، ولا الأصل أضع ثلاثة الحركة لأن انتقى مع اللام ساكنة ساكنة متى أضعي. أما هذا عند التوصل لا دخل لها، هذه يتوصل بها بس فقط للنطق بالساكن، ولا الساكن هو ما بعدها. العمامة تنفع به والفاعل تعرفوني، تعرفوني وايش النون هذه؟ اي نعم الياء مفعول به ضمير متصل بناء السكون على اصل والواو ساعد احسنت ساعد الان متى جزمت فعلين احسنت الشاهد متى جزمت فعلين لابد من اتحاد الزمان الفعل الشرط والجواب لابد من هذا. طيب ومتى جئت يا اخي، ما هي متى، متى جئت ما تعرف تفهم كلام تأتي استفهام وتأتي شرط، والكل فيها ايش ظرفية، كل المواضع ظرفية في محل نصب أنا ظرف متعلق بالفعل الذي بعده متى جئت، أصلا جئت متى، لكن اسماء الشرط والاستفهام لها صدارة، لا يقال جئت متى، لا متى جئت. نعم كان إما شرطية أو استفهامية، والكل في محل نصب على الظرفية في جميع المواضع. قال وأيانا بفتح الهمزة، وقال الشارع سليم تكترها أو تكتر الهمزة، إيانا يقولون إيانا لغة عند سليم إيانا. قال وإيانا كقوله كأيانا ما تعدل به الريح تنزلي، وأولا إذا النعجة الغراء كانت بقفرة فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي. وهو كمتى يا أخوان، أيانا كمتى منصوب على الظرفية الزمانية، اسم موضوع للدلالة على الزمان ثم ضم إلى معنى الشرط كمتى. ماذا ما زائد واجب زيادة أم جائزة، زيادة واجب أم جائزة بعد أيانا تقدم معنى التصميم جائزة ما هي جائزة، جائزة نعم لا انت قلت جايزة انا ما اعرف الجيم يقال وقال الحضارة جايزة حتى ما يفزعل بارك الله فيك تعدل الفاعل والفاعل ضمير الساحة بيرهم لا تعدل الريح نعم فاعل الريح ومجرور متعلق بتعدل والريح فاعل بتعدل وتنفذ جواب الشرط مجرور والفاعل من سلطة الحيوه هي عائدة تنفى بارك الله فيك الشاهد الآن جزمت أيانا جزمت في العلوان في الأول نعم تنفى والشاهد أيضا شاهد في البيت زيادة ما بعد جائزة وليست بلا الجمع احسنت بارك الله فيك وهذا في المعنى تعينا اسم موضوع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى ما كمت نعم اسم كمت نعم اسم موضوع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط زمنية كمت زمنية هذا الاصل فيها موضوع للدلالة على الزمان كمت قال وأين كيف ما أدري في هذا ما ذكر هذا فإذا كان السنة ظهر هذا هو قال وأين وهي موضوعة أو اسم موضوع للدلالة على ماذا على المكان اسم موضوع أين هذا اسم موضوع للدلالة على ماذا على المكان ثم ضمن معنى الشرط ثم ضمن معنى الشرط قال وأين نحو أينما تكون تدرككم الموت أرتيري أنت من أين أرتيري ولا أين ولا رومي وهو روما رومي رومي أنت أنت رجل فعل أتكد على الله أرومي نعم أينما تكون تدرككم الموت استمع أي اسم شرط جازم احتمته يبني على احتمته نعم فعلي نصر على المرخية المثانية وهو متعلم لتكونه اعتبار ان تكونه هنا تامة نعم تنفى والكاف مفعول به يدرككم الموت الموت فعل يدرك تنفى الشاهد الآن أين اسم شرط جازم جزمت فعلين الأول فعل الشرط والثاني الجواب وزيادة ما بعد أين ايه واجب أم جائزة تنفى جائزة أنثى بارك الله قال وأن وهذا كأين يقال اسم موضوع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط أن كأين أن تجلس أجلس أي بمعنى إيه؟ أين تجلس أجلس فهي أن هذه كأين من حيث المعنى أي الدلالة على المكان اسم موضوع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط وهو تأتي اسم استفهام أيضا تأتي اسم استفهام غير شرط تأتي اسم استفهام مثل ايش يا مريم ان لك هذا يا مريم ان لك هذا اي من اين لك ايش هذا فهي تأتي اسم استفهام بمعنى من اين تأتي اسم استفهام بمعنى من اين لكن الكلام الان على التي تأتي شرطا الكلام على التي تأتي شرطا كأين وإلا تأتي اسم استفهام بمعنى اين وتأتي اسم استفهام ايضا بمعنى كيف أن يحيي هذه الله بعد موتها أي بمعنى إيش كيف يحيي الله هذه بعد إيش بعد موتها فهي تأتي بمعنى أين ويعني تكون مميزة معنى الشرط وتأتي اسم استفهام بمعنى من أين وتأتي كذلك إيش اسم استفهام بمعنى إيش كيف كيف يحيي الله هذه بعد موتها كيف